نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة خلف من لا ينطق حرف السين بشكل جيد في الفاتحة في قوله نستعين؟ الذي يغير بعض الحروف بسبب آفة في لسانه، لثغة، تصح حمامته بمثله فقط، أما إنه يا أم الأصحة فلا يجوز هذا. نعم.